لا إله إلا الله عدد ما كان وعدد ما يكون وعدد الكائنات والحركات، قالها رجل في عام، ثم أتى في العام التالي لقلا، قالت الملائكة إننا لم ننتهي من حساب حسنات العام الماضي، أشهد الله أنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وضعه دجال يعني خلاص. وقالها مرة انتهى الأمر. طب أين سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرش، أين هذا الكلام؟ ها؟ يعني وأين لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، أين الأذكار الصحيحة العظيمة التي تكتبها الملائكة؟ الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته حق، الحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدراته حق، الحمد لله الذي خذل كل شيء لعزته حق، الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه حق، لكنه ليس بحديث. كلام حق لكن ما ليس بحديث. يخرج 70,000 من الجنة يستغفرون لمن يقولها حتى يوم القيامة، والله ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم. وليس كل كلام يكون صحيحا في المعنى، يشترط أن يكون قد قاله سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، فالعبرة أن يصح الكلام إلى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يصح فلسنا متعبدين بمثل هذا الكلام. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلا أن ينفعني وإياكم بما قلنا وبما سمعنا، صلى الله وسلم وبارك على الحبيب الشفيع محمد وعلى آله وصحبه وسلم.